نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل أسحار وأجهزة ومؤامرات إبليس الرجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤمن بإذن الله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس ورب الملائكة والروح، خلع السيطار على المنظمة الإبليسية الدجالية، وبفضل الله نكشف ونمضح ونستهدف مخططاتهم ومؤامراتهم وأسحارهم وأجهزتهم التي طالما كانت خفية منذ قرون حتى أذن الله في هذا الزمن بالذات لإخراجهم للعلن، والكل يعرف أعداء الله وما يفعلونه في خلقه عامة وفي الموحدين خاصة وفي السلالة الزهرية خاصة خاصة. هذه السلالة التي طالما تساءل أفرادها وهم ليسوا قلة في أرض، وعندما فهموا أنهم من سلالة اسمها سلالة زهرية، خرج الملعون إبليس رجيم طريد لينشر الكذب والدجل والتعتيم من خلال إما سحرة الإنس الملعين أو الروحانيين المتلبسين أو ذوي التقول بالجهل ونقل الأمور بغير علم، بل أحبوا الغوغاء حتى وصلوا لمرتبة النباح. وكذلك الذين عرفوا منذ سنين مواجهة أصحار بشر بالرقى وفي لمح البصر أصبحوا يتحدثون على سلالة هي أشرف من أن يتحدث عليها الدنيا أو من يقذفها في عرضها وأصفها ونسبها، وآخرين غالوا في وصفها حتى خرجوا عن الفطرة الحقيقية وأصل وأصول هذه السلالة، حتى أجد من المبتلين الجدد يتحدثون لي على أفكار أخذها من هؤلاء يكاد يشيب لها رأس الرضيع. بالنسبة لي ما يشهد الله عليه وعلي أخرجه للأمة بل للبشرية، وأمضي في هذا الدرب مع من قدر لهم الله أن يصلهم كلامي. وقد انتفض الكثير جدا ضد حزب الطاغوت بفضل الله، وإن كانت الأجسام بعدد معين وصلهم ما يخرج مني بفضل الله وتقديره، فحسبي أن الذي لا أحصيه ويحصيه إلا الله من الأنفس الموحدة بأنواعها وصلها ويصلها ما يخرج مني، وحرر الله منها ما يحصيه سبحانه، وهم في خفاء يصلون ويجولون ويقاتلون في سبيل الله ويخترقون ويقتحمون مماليك حزب الطاغوت، وكل يحارب بما جبل عليه. وأقول للعقول والأجسام الموحدة أحبكم في الله ولمعرفتي بأنفسكم الزكية ولما صبرتم عليه وصبروا عليه، لأني أعرف مقدار الأسحار والمؤامرات الثقيلة التي كانت مسلطة عليكم ولما تقوم به الأنفس. زاد حبي لكم في الله، ربما العقول لا تعي لكن الأنفس الزكية تعرف جيدا، تعرف جيدا الحب الرباني مني بكم ومحاضرة اليوم نبدأ فيها ولا نطيل. هي المحاضرة التكميلية لفضح وكشف الطريقة الإبليسية التجارية لتجديد السحر المأكول والمشروب. وانظروا معي كم هم ملاعين حاقدين وكم هو كبر كيدهم ومكرهم ومحاربتهم لخلق الله خاصة ولسلالة الزهرية الموحدة خاصة خاصة. وصلوا للحد إلى أن يجعلوا كل لقمة توضع في الفم أو شربة ماء مسحرة ومسمومة. ولكي تفهموا كم جعل الله فيكم من قوة وتصد وأخرج منكم أظهار الملاعين وأنتم لا تعلمون. كيف لا؟ وكل لقمة من الكثيرين جدا منكم كم من لقمة تأكلها وهي مسحرة ومسمومة لكن بقيت وبقيتي على قيد الحياة ولم يصلوا الملاعين لما يريدون أن يقتلوكم بسمومهم وأظهارهم. أشهد الله في العديد من المرات يعني هذه أستشهد بها لكي تصلكم المعلومة. أشهد الله في العديد من المرات يجد ملاعين السحرة معهم قارورات أصحار ويكون حكمي عليهم أن يتجرعوا صنعتهم أي يتجرعوا أصحارهم لأن أجسادهم أولى بصنعتهم. قسما بالله ما أن تجرع لهم بالقوة حتى تقطع أمعاءهم ويصرخون ولا يتحملوها ويقتلوا بها في أقل من دقيقة. فأقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه الأصحار تدخل في أجواف أحبابي في كل حين تجدد وتجدد لكن سبحان الذي جعل في أجسادهم وأعضائهم وعظامهم ودمائهم القوة وأسرار من أسراره. ولولا حفظه وعلمه سبحانه أنه سيتسلط عليهم أعدى الأصحار والملاعين فهيأ أجسادهم ودماءهم وعظامهم لهذا لهلكوا في يوم أو أيام معدودات. اعلموا أنه مهما تسلط علينا حزب الطاغوت فإن الله يدافع عنا وأغلبكم لا يعي. مهما أحسست بالضرر والألم اعلم أنه برحمة من الله هو مخفف عليك كل الذي تحسه لأنه لولا الله لهلكت في لحظات قبل هذه الرقى كنتم ترون أنكم تستفرغون في الملامات. هذا من رحمة ربنا أنكم غافلين لا تعلمون ما صابكم لكن الله يؤثر الأصحار الجنية في المنام وتستفرغونها في المنام. إما تكون أصحار في جوف القرينة والقرينة فتستفرغ بأمر الله أو تكون أصحار في جوف نفس من الأنفس فتستفرغ. أحسنوا الظن بالله عباد الله احسنوا الظن بالله عباد الله. وأقول خير الدين عبد لله ليس له إخوة وأخوات رفاق الدرب ضعفاء ولا شاكين ولا باكين من الملاعين بل الدموع تنزل خشية وحبا بالله في الخلوات وفقط ولنرتيل لله جل وعلا حبا فيه وخشية له وفقط ولا نعرف انكسارا إلا للذي خلقنا ولا نعرف انكسارا لأي ملعون من الإنس والجن مهما كان تسلطهم مهما كان تحالفهم مهما كان تشرعهم علينا لا نعرف انكسارا لهم بل نعرف انكسارا إلا للذي خلقنا وفقط. وددت مجالستكم كل يوم لساعة لتأخذوا مني لكن الحمد لله على الأقل تصلكم هذه المحاضرات والرقى بفضل الله ما دمنا على قيد حياة. كشفنا بفضل الله ووضعنا الرقية الماضية التي كانت بالأمس بأمر الله الخاصة باستهداف الجهاز المسحر المسموم المشتت الأصحار الذي يثبته الملاعين في فم المعدة من خلال ما يدخل للمعدة من طعام وشراب وغيره. واليوم نكشف الأمر الثاني من هذه المؤامرة الملعونة وباختصار وبوصف دقيق وبعلم بإذن عالم من الغيب والشهادة الكبير المتعال جهاز يثبت في مكان التقاء الفكين عن اليمين يعني تحت الأذن اليمنى ومثله يجعله الملاعين في مكان التقاء الفكين على الشمال، وسأرفق إن شاء الله صورة توضيحية بسيطة على مكان الجهاز. الدائرة ستكون ممثلة للجهاز، أما السهمين الأحمر بالأحمر ستكون هي ممثلة للتوصيلتين. جهاز مستطيل مصنوع من البلاستيك الطبي يحوي على سحر ساهر أصفر إبليسي، يعني السحر من صنعة إبليس رجيم طريف، وكذلك مواد كيميائية سمية لا أذكرها، يعني هي بالتقريب نفس المكونات التي ذكرتها في الجهاز الماضي الخاص الذي يثبته الملاعين في فم المعدة، لكن يزيد على هذا مادة كيميائية تتفاعل مع اللعاب بسرعة وتتفكك عند مزجها باللعاب، يعني كمثال فقط بالنسبة للمواد التي تتفكك عند ملامستها ومسها باللعاب، يعني كمثال فقط، يعني إذا أخذنا الفاركتوز فإنه من مع اللعاب يتحول إلى فاركتوز واحد اثنان ثنائي كذا وكذا، الآن في الأمور الكيميائية والأمور الأخرى. كذلك في الجهاز شياطين حشرات، ويخرج من الجهاز توصيلتين بين قوسين، كما قلت هي في الصورة، يعني بالنسبة للتوصيلتين هي في الصورة ممثلة في سهمين بالأحمر واحد إلى الأعلى وثاني إلى الأسفل. ما أن يبدأ الفكين بهضم اللقمة ودخول مشروب للفم يشغل الملعون، وهي ملعونة خادمة الجهاز وحارسته هذا الجهاز المسحر المسموم، فيخرج السحر السائر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية والسم والحشرات وتمزج في كل لقمة وتنزل جميعها إلى المعدة حسبنا الله ونعم الوكيل، وتسبب التهاب وقروع في اللثة وكذلك حتى في المعدة، وكذلك على الأحداث الصوتية في الغالب يحس المبتلى بالالتهاب على اللسان، لكن يعني يوجد مظاهر للالتهاب، يعني يحس المسحور لو يعاينه الطبيب يعني لا يجد التهاب، يقول لو لا يوجد التهاب، وفي حالات أخرى يجد التهاب أصلا وأموره واضحة للطبيب. وكذلك يحس المسحور إذا كشف الجهاز أو كشف له الجهاز بهكذا محاضرة أو من قبل، كأنه يوجد التهاب في المكانين المذكورين عند التقاء الفكين من اليمين ومن الشمال، لكنه عندما يلمس بيده يعني سبحان الله يعني لا يحسه باللمس، لكن عندما ينزع يده يحس بالفعل وكأنه يوجد التهاب في المنطقتين وهما الجهازين الملعونين، وأصلا بعد الأكل أو الشرب يحس المسحور بثقل في الجسم، حرقان في المعدة، كأنه ثقل في فم المعدة وأسفل بقليل، نوع من دوران الرأس، خمول في الجسم، وكذلك ميل للنوم، ثقل في الجسم، كأنه دوران في القلب يريد نوعا ما أن يستفرغ، كذلك شد في المعدة، كأنه تكون كرة صغيرة في فم المعدة، يعني بصفة عامة يحس أن أكله فيه شيء غير عادي. نكمل اتباع اللقمة المسحرة المسمومة إلى المعدة بحيث يلتصق السحر ومواده، يعني جزء منه وجزء كبير يلتصق في جدار المعدة. لماذا يلتصق؟ لأن تركيزها عالي هذه المواد، بهذا لا تهضم من خلال الأنزيمات الموجودة في المعدة. الملاعين شعارهم في هكذا جهاز مسحر مسموم هو للمبتلين اسحروا واقتلوا أنفسكم من خلال أكلكم وشربكم. هؤلاء الملاعين لماذا سننتظر منهم؟ تخيلوا إذا كان المسحور يأكل من حرام ويشرب من حرام، يعني يأكل من مال اليتامى ويأكل من الربا ويأكل يعني من أموال حرام، فكيف سيكون السحر عليه أشد بكثير جدا؟ وللأسف حتى دعائه لله فيه نظر، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجب له، أنا يستجب له. لهذا نعيد ونكرر، فروا إلى الله، فهذا زمان فيه فسطاطين، إن لك ما حفظ الله إذا كنت تقيم دين الله وشرائعه وتسير على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو أنك من حزب الطاغوت إذا كنت آكل مال اليتامى وبغير حق وآكل الحرام وكذا وكذا وتقوم بكذا. أرجل السحر، يعني السحر في المعدة بديهي يفتح الجسم من خلاله في ذلك المكان ويستجلب الشياطين ويخترق الجسم أينما ذهبت وتوقف. مثال بسيط، يعني دخلت إلى بيت أو محل مليء بالشياطين، يعني هناك محل تدخل إليه يعني كله تماثيل، كله حرام في حرام، لباس خليع يبيعه وأمور وكذا، فيه الغناء فيه المجون فيه كذا، فبدي يعني يكون واكر للشياطين. فعندما تدخل لهكذا أماكن وتخرج منه يعني منهك تعبان وأعراض كثيرة، فنقول بديه أن السحر في جسمك جلب وسحب واستجلب الشياطين في جسمك، بالرغم أنه هناك حالة أخرى يعني يكون بها تسلط وجلب الشياطين في الجسم، ولا أريد إطالة في المحاضرة ليتحدث عنها. بالنسبة لخادم هذا الجهاز كما قلت هي خادمة ملعونة، عبارة على أفعة سوداء صغيرة تكون خارج الجهاز. والآن ماذا نستنتج من بين استنتاجات في هذه المحاضرة؟ نستنتج كما استنتجنا في المحاضرة الماضية أنه لا خلطات ولا غيره، بل يجب التوجه لله بأن يفكك ويخرج ويثمر هذا الجهاز المسحر المسموم، ويقتل قدامه الملاعين وشفع السحر والمواد المتركزة الملتصقة بجدار المعدة وما هو موجود في البطن. أما الذي تم امتصاصه من الأمعاء إلى الجسم، يعني نوفر الأسباب لشرب مرقوع القصب الهندي مقروء عليه، كذلك مواظبة شرب الماء المرقي، وندعو الله أن يجعل فيهما وفي أي شيء يدخل في جوفنا أن يجعل فيه الخير والنفع، ويجعلهم يعني يصهرون به الملاعين في الجسم. يعني ندعو الله عز وجل أن هذا الماء يستجننه ويجعله في عالم الجن، ما ليدخل إلى الجسم أن يصهر كل الشياطين والملاعين الموجودين بأسحاره في عالم الجن بأجسامنا. خلاص، نتوقف هنا في هذه المحاضرة، والحمد لله الذي أخرج ودمر الكثير جدا من الأجهزة من أجسام الموحدين، وهذا من خلال ما يصلنا دائما، ونحاول أن نجد الوقت ونفتح الرسائل ونجد الكثير جدا من البشارات في إخراج الأجهزة، والحمد لله كله من فضل الله جل وعلا. وخلاص نتوقف هنا. أما بالنسبة للإخوة والأخوات الذين هم يعني هم قليلين جدا الذين ساهموا ويساهموا ودعموا هذه القناة ويدعموا هذا العلم وهذه المحاضرات، فأقول لهم حسبكم أن الله جل وعلا استعملكم وجعل لكم يعني طريقا للخير. فكل الذي يخرج من هذه القناة بفضل الله ويخرج منا بفضل الله جل وعلا فهو في ميزان حسناتكم في أجركم صدق عليكم، يعني من دون بإذن الله من دون أن ينقص من أجر الذي يقدر الله جل وعلا علي، فهذا معروف يعني من هذا الجانب. حسبكم من الله الذي من عليكم بهذا، والله الذي رزقكم، والله الذي وجهكم للإنفاق، والله الذي وجهكم أن تكون لكم هذه المحاضرات وهذه الرقى صدقة جارية عليكم. فأسأل الله عز وجل في كل حين أن يحفظكم بحفظ الحصيب البنيع، وأن يجازيكم خير الدارين، وأن يجازيكم سعادة الدارين، وأن يمن عليكم بالخير كله عاجله وآجله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك،